فاستطيعت سبوتنيك الروسية. مضمون المقابلة بين مراسل إذاعتنا وأليحاندرو قاود بينوس رئيس جمعية الصداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا قبل أيام. قال فيها رئيس الجمعية إن كوريا ستصبح دولة اشتراكية متطورة جدا ومستقبلية، وأكد وجوب تحقيق توحيد شبه الجزيرة الكورية بناء على روح البيانات المشتركة التي تم اتخاذها وإعلانها في لقاءات القمة الشمالية الجنوبية التاريخية.